كذلك كذلك النشور كذلك والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر والله خلقكم من تراب ثم والله خلقكم من تراب ثم من نطفة Oh, وما تحمل من وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا والله خلقكم من تراب ثم جعلكم أزواجا وما تحمل من وما يعمر من معمر ولا ينقص من إن ذلك على الله يسير والله خلقكم من تراب

وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. والذين تدعون

ولا تزر وازرة وزر أخرى وإن تزر ولكم لا إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير وما إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور وما يستوي الأعمى ولو الظلمات ولا النور ولو الظل ولا الحور وما إن الله يسمع من يشاء إن أنت إلا نذير إن أنت إلا نذير إن أنت إلا نذير إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا وإن إلا خلا فيها نذير صدق الله العظيم. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء حزننا وذهاب غمنا واجعله لنا في الدنيا رفيقا وفي القبر وليا ويوم القيامة إن شاء الله شفيعا. هكذا إخوة الإيمان والإسلام استمعنا إلى خير الحديث وطيب الكلم تلاه علينا فضيلة القارئ الشيخ حجاج الداوي القارئ بإذاعة وتلفزيون جمهورية مصر العربية والمقيم في القاهرة. تغمد الله الوحيد الكريم رحمته وأسكنه مسيح جناته وألهم أهل وذوي الصبر والسلوان وشكر الله سعيكم جميعا. نقلتا لحضراتكم الإذاعة المحلية والأضواء الكهربائية لصاحب مظهر شوق العشرين يدي نصر مع كبرى مكاسب فراشد ابو راغب يدي نصر والكرجس والخدمه الممتازه الحج اسماعيل الفيشاوي بن غبره